الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب رياض الصالحين، قال: باب تحريم الغدر. باب تحريم الغدر، والغدر هو ترك الوفاء بالعهد. ومن المعلوم أن المسلم إذا عهد عهدا فيجب عليه الوفاء بذلك العهد، وترك الوفاء بالعهد هو الغدر، والغدر محرم كما ذكر الإمام النووي رحمه الله. وقد دل على تحريم الغدر يعني نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب عقده الإمام النووي رحمه الله لبيان تحريم ذلك، لبيان تحريم الغدر، ولهذا قال: باب تحريم الغدر. كعادته ذكر الإمام النووي رحمه الله بعض الآيات القرآنية، حيث قال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن هذه الآية من سورة المائدة تأمر أهل الإيمان بالوفاء بالعقود. فالمسلم إذا عقد عقدا أو عهد عهدا أو التزم بشيء ما فيجب عليه الوفاء بذلك العقد أو بذلك العهد وبذلك الالتزام. إذن فالحاصل أن الإمام النووي رحمه الله استدل بهذه الآية على أن الوفاء بالعقود وبالعهود يعني أمر واجب، ذلك لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن فالله تبارك وتعالى في هذه الآية أمر بالوفاء بالعقود والعهود. وإذا كان الوفاء بالعقد والوفاء بالعهد واجبا فمعنى ذلك أن الغدر حرام، لأن الإنسان إذا لم يفي بوعده وبعقده وبعهده يكون قد غدر، لأن الغدر كما قلنا هو ترك الوفاء بالعقود والعهود. إذن فالإنسان إذا لم يفي بعهده يكون قد غدر، وبالتالي فيكون الغدر محرما يعني مفهوم هذه الآية الكريمة. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله آية أخرى فقال: وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذن في هذه الآية أيضا ربنا تبارك وتعالى يأمر بالوفاء بالعهد، والأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. إذن فيجب على المسلم إذا عهد عهدا يجب عليه شرعا أن يفي به، وإذا لم يفي به دخل في دائرة ماذا؟ الغدر المحرم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: وأوفوا بالعهد، ثم قال: إن العهد كان مسؤولا. إذن الإنسان إذا عهد عهدا فالله تبارك وتعالى يوم القيامة سيسأله عن هذا العهد، هل وفى به أم لا، هل وفى بهذا العهد أم أنه غدر العياذ بالله. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذن فهذه الآيات استدل بها المؤلف رحمه الله على وجوب الوفاء بالعقود والعهود، وعلى تحريم ماذا؟ الغدر الذي هو ترك الوفاء بالعقود والعهود. ثم ذكر النووي رحمه الله جملة من الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم في هذا الباب. فقال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. إذن يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم الجليل، قال عليه الصلاة والسلام: أربع، أي من الخصال ومن الصفات، أربع من كنا فيه، يعني من اتصف بهذه الخصال وبهذه الصفات الأربع، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا. ولكن ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام كان منافقا خالصا؟ هل معنى ذلك أن من اتصف بهذه الصفات واجتمعت فيه هذه الخصال الأربع يكون منافقا نفاقا أكبر ويكون خارجا عن ملة الإسلام باتفاق العلماء؟ لا. ولهذا أخطأ، أنا سمعت يعني مرة يعني أحد المنسوبين إلى العلم يعني ذكر هذا المعنى وهذا خطأ. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كان منافقا خالصا لا يعني أنه صار منافقا نفاقا أكبر وبالتالي يكون كافرا وخارجا عن ملة الإسلام، هذا يعني يذكره بعضهم ولكن هذا غير صحيح. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، قال: وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه، يعني من كان مصدقا بقلبه يعني مؤمنا بالله وبلسانه، أي نطق الشهادتين وصار بذلك مسلما، يقول: أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافق يخلد في النار. يقول: فإن إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام جمعوا هذه الخصال، يعني هذه الخصال اجتمعت في إخوة يعني يوسف، كما حكى الله تبارك وتعالى عنهم ذلك في القرآن الكريم في سورة يوسف. إذن نقل الإمام النووي اتفاق العلماء على أن من اجتمعت فيه هذه الخصال أن ذلك لا يعني أنه يصير منافقا النفاق الأكبر وخارجا عن ملة الإسلام. إذن فمن كان مؤمنا ومن كان مسلما واتصف بهذه الصفات الأربع نقول نفاقه لا يزال نفاق عمل، يعني هذا نفاق عملي وليس نفاق اعتقادي، وليس نفاقا اعتقاديا، هذا نفاق عملي، بمعنى أن صاحب هذه الصفات هذه الخصال يكون قد تشبه بالمنافقين في صفاتهم وخصالهم وأخلاقهم. هذا هو معنى الحديث: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، أي تشبه بالمنافقين في صفاتهم وخصالهم. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كان منافقا خالصا، أي شديد الشبه بالمنافقين، يعني بينه وبين المنافقين يعني شبه كبير، شبه كبير وشبه شديد، هذا هو معنى الخلوص في هذا الحديث: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. وهذا المعنى أيضا يعني نص العلماء على أن هذا الوصف إنما ينطبق على من غلبت عليه هذه الصفات، من غلبت عليه هذه الصفات يعني يغلب على حاله أنه كلما حدث كذب يكثر من الكذب، وكلما اؤتمن خان، وكلما عاهد غدر، وكلما خاصم فجر. فمن غلبت عليه هذه الخصال هو الذي يشمله هذا الحديث. وأما الشخص الذي تغلب عليه خصال الخير، يعني يغلب عليه الصدق و يغلب عليه حفظ الأمانة ويغلب عليه الوفاء بالعهد، ولكن في مرة من المرات حصل منه في مرة من المرات أو نادرا أنه اتصف بهذه الصفات الأربع. نص العلماء على أن مثل هذا لا يشمله الحديث، وإنما يشمل من تكون هذه الخصال في حقه غالبة عليه. إذن هذا هو معنى الحديث: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن يعني من هذه الأربع كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها يعني حتى يتركها. فالكذب من صفات المنافق، ويعني خيانة الأمانة من صفات المنافق، وهكذا. فمن كانت فيه إحدى هذه الخصال ففيه خصلة من خصال المنافقين حتى يتركها ويتوب إلى الله تبارك وتعالى منها. ما هي هذه الخصال؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتمن خان، يعني إذا أعطيت له أمانة لا يحفظها، لا يحافظ على الأمانة، بل يخون والعياذ بالله، يخون الأمانات. والله تعالى يأمرنا بأداء الأمانات: يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذا أتمن خان. قال: وإذا حدث كذب، يعني يكثر من الكذب في حديثه. وإذا عاهد غدر، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، وإذا عاهد غدر. إذن فدل هذا الحديث على أن الغدر من صفات المنافقين، وهذا يدل على أن الغدر حرام كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب. وإذا عاهد غدر، إذن فالغدر عند العهد وعدم الوفاء بالعهد هذا من صفات المنافق والعياذ بالله. ولذلك الواجب على المسلم إذا أعطى عهدا ما أن يفي بعهده. المؤمن إذا عهد جهة ما، إذا كان بينك وبين جهة ما عهد، عهدت شخصا مثلا على أن تعطيه شيئا، عهدت شخصا على أن تفعل له شيئا، فيجب عليك الوفاء بهذا العهد، ويحرم عليك أن تتعمد الغدر وعدم الوفاء بهذا العهد، اللهم إلا إن عجزت عن ذلك. فلا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها. وأما أن تعاهد الناس أفعل لكم كذا وأعطيكم كذا، وأنت في نيتك أنك تخلف العهد والوعد، فهذا من الغدر الذي حرمه الله تبارك وتعالى، وهو من صفات المنافق والعياذ بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإذا عاهد غدر، هذا هو حال المنافق. ثم قال: وإذا خاصم فجر، يعني إذا كان بينه وبين غيره خصومة يفجر في الخصومة. والفجور في الخصومة كما قال العلماء هو الميل عن الحق، يعني حتى في أثناء الخصومة يجب عليك أن تتصف بالحق وأن لا تميل عن الحق. ومن الميل عن الحق في الخصومات يعني السب والشتم. بينك وبين شخص خصومة فلا يجوز لك أن تسبه وأن تشتمه وهو لم يشتمك ولم يسبك، ولا يجوز لك أن تكذب عليه وأن تفتري عليه تصفه بشيء وأنت تعلم بأنه بريء من هذا الوصف. هذا من الفجور في الخصومة والعياذ بالله، وهذا من صفات المنافق. إذن فالشاهد أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا دل على أن الغدر في حال العهد من صفات المنافق، مما يدل على تحريم الغدر. ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: عن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم. إذن هذا الحديث يرويه ثلاثة من الصحابة: عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا وعن جميع الصحابة. قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر، الغادر من اتصف بصفة الغدر، لكل غادر لواء يوم القيامة. واللواء هو الراية. ومعنى الحديث أن الغادر والعياذ بالله يعني يوم القيامة سيفضحه رب العزة جل وعلا، يفضحه رب العزة جل وعلا ويجعل له علامة تدل على غدره يوم القيامة، تدل على أنه في الدنيا كان متصفا بالغدر، وهذا يعني ليفضحه الله تبارك وتعالى على رؤوس الناس وعلى رؤوس الخلائق. قال لكل غادر لواء يوم القيامة، لكل غادر لواء يوم القيامة، وهذا يدل على أن يعني الغدر يعني محرم وأنه من أشد المحرمات، ولذلك كما قلت يعني يفضحه الله جل وعلا يوم القيامة. قال لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال يعني يوم القيامة هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان، متفق عليه. ثم قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند استه، يعني عند دبره، والناس يوم القيامة كما نعلم يحشرون عورات، فهذا اللواء يجعل له عند استه يعني عند دبره، وهذا مبالغة يعني في فضحه وفي إهانته والعياذ بالله. قال لكل غدر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، وهذا يدل على أن الغدر يتفاوت، فبعضه أشد من بعض. إذن كل غادر ينصب له لواء بحسب ماذا؟ يعني قوة غدره وشدة غدره، ولهذا قال بقدر غدره. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. إذن من أشد أنواع الغدر أن يصدر الغدر من إمام، من حاكم، إمام عامة أي حاكم، وهذا يدل على خطورة يعني تولي المسؤوليات، هذا يدل على خطورة تولي المسؤوليات. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحاكم والمسؤول إذا تولى ولاية ما، مسؤولية ما، فيجب عليه الوفاء بالعهود، وإذا غدر ولم يفي بعهده كان غدره من أشد أنواع الغدر. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله. إذن فهذا الحديث والحديث السابق يدلان على تحريم ماذا؟ على تحريم الغدر، وأنه من الذنوب التي يفضح أصحابها والعياذ بالله يوم القيامة. ثم ختم الإمام النووي هذا الباب بحديث آخر فقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة، يعني ثلاثة أشخاص أنا خصمهم يوم القيامة. سبحان الله، يعني هؤلاء الأشخاص سيخاصمهم من يا جماعة؟ رب العزة، رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ومن كان الله خصمه يوم القيامة فقد خاب وخسر وهلك، نسأل الله السلامة والعافية. قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، من هم؟ قال رجل أعطى بي ثم غدر، يعني رجل عاهد بالله، عاهد أعطى عهدا بالله، قال لشخص ما أعاهدك بالله أن أفعل كذا أو أن أعطيك كذا أو أن يكون كذا، أعاهدك بالله. رجل أعطى بي أي بالله ثم غدر والعياذ بالله، هذا سيكون الله تبارك وتعالى خصمه يوم القيامة. قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر. الثاني قال ورجل باع حرا فأكل ثمنه، يعني رجل أخذ شخصا حرا خطفه سرقه وباعه على أساس أنه عبد، وهو ليس بعبد بل هو حر. هذا وقع في أعظم الذنوب، وسيكون الله تبارك وتعالى وخصمه يوم القيامة. قال: ورجل باع حرا فأكل ثمنه. وهذا الشخص الذي اشترى هذا الحر ولم يدري، ظنه عبدا فاشتراه، ثم تبين أنه حر، طبعا يجب عليه أن يطلق صراحة لأنه ليس بعبد بل هو حر، فيجب عليه أن يتركه ويطالب ثمنه عند من باعه إياه، يطالب بثمنه عند من باعه إياه. فإذا فاته ذلك الشخص وغاب فسيقتص منه يوم القيامة. وأما ذلك الشخص الحر فهو حر ليس بعبد، فيطلقه يده. قال: ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ثم قال: ورجل استأجر أجيرا. يعني رجل استأجر أجيرا، يعني أتى بشخص ليعمل له عملا معينا، استأجر أجيرا. قال: فاستوفى منه، يعني أخذ منه حاجته، يعني ذلك العامل أدى عمله كما ينبغي، ولكن مع ذلك لم يعطه ماذا؟ أجره. قال: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه. قال مثلا: أخدم لي الخدمة هذه خلصك كذا، ولا أرفد لي مثلا السلعة هذه خلصك كذا. فذلك العامل قام بعمله، ومع ذلك رب العمل لم يعطه أجرته، فهذا يكون الله تبارك وتعالى خصمه يوم القيامة. والويل وويح من يكون الله خصمه يوم القيامة. قال: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. قال: رواه البخاري. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.